إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته وإقامة شرعه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وأن نأخذ بذلك أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا ومن يلوذ بنا حتى نضمن سعادة الدارين وكفاية همهما إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، كنا أتينا في الجمعة الماضية على ختام الحديث حول جنات رب العالمين وما وعد الله فيها عباده الصالحين، وبختام الحديث عنها نأتي على نهاية الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان لليوم الآخر، حيث أجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن سؤاله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الركن، ركن الإيمان باليوم الآخر، أتينا على آخر أجزاء الحديث عنه، وهو الحديث عن الجنة في الجمعة الماضية، ونختتم اليوم الحديث عن هذا الركن الركين من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، بتعليق سريع موجز حول موضوع اليوم الآخر جميعا من أوله إلى آخره. أيها الإخوة، مر معنا في أحاديث طوال وجمع كثيرة سبقت الحديث عن اليوم الآخر ومشاهده ومواقفه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتواترات القطعيات من الأحاديث والصحاح كذلك، مما لا ينبغي أن ينكره مؤمن، وإذا تطرق الشك إلى شيء مما ذكرته من أركان الإيمان باليوم الآخر فإن ذلك يشكك في إيمان العبد وقد يرديه في المهالك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولم آتي على تفصيلات مما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة مما لا يعد أركانا في الإيمان باليوم الآخر، إنما أتيت على أركان هذا الإيمان مما يجب التصديق به والإذعان له والخضوع، وحساب ذلك اليوم بمواقفه ومشاهده التي وردت في هذه الأدلة القطعية التي لا تقبل شكا ولا ريبا. أيها الإخوة، نقف اليوم عند ختام ذلك كله في تعليق بسيط، ننتقل بعده إلى الإيمان بركن آخر من أركان هذا الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يأتي معنا في حديث خاص إن شاء الله تعالى. أما اليوم فأريد أن أعلق أولا على الفرق بين جيل الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في تلقي هذه المشاهد، مشاهد اليوم الآخر، وكيف كانوا يعيشونها، وبيننا نحن في أزماننا هذه كيف نتلقى هذه النصوص وكيف نعيشها. أيها الإخوة، إن اليقين الذي كان يعيشه السلف الصالح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقرؤون آية من كتاب الله تعالى تتعلق باليوم الآخر، إن يقينهم ذلك بأن اليوم الآخر قادم قريب وواقع محسوس لا محالة أبدا، كيقين أحدنا بالغد الذي ينتظره، فإن الواحد منا يكاد يوقن مع أنه لا يقين، قد لا يعيش إلى غد ولكنه يكاد يوقن أنه غدا سوف يفعل كذا ويفعل كذا ويترك كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا ويرتب برنامج أعماله وجدول يومه من أوله إلى آخره، وهو يكاد يراه بأم عينه لا يشك في ذلك أبدا، لا يشك بأن غدا هو آت إن شاء الله تعالى، وليس في ذلك شك ولا ريب. لقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعيشون اليوم الآخر بمشاهده ووقائعه ووسطه الحي الذي ورد في الكتاب والسنة كما يعيش أحدنا يوم غد بتفصيلاته وتدقيقاته وبرامجه التي يضعها بنفسه ويوقن بأنها ستقع إن شاء الله تعالى. كذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وصفوا ذلك من أنفسهم في أحاديث كثيرة تصف واقعهم وحياتهم التي كانوا يحيونها والتي اصطبغت هذه الحياة بتصرفاتها وأعمالها، اصطبغت صبغة كاملة بالإيمان باليوم الآخر. فما من حركة ولا سكنة كانوا يقومون بها إلا وهي نابعة من إيمانهم ويقينهم بأن اليوم الآخر قادم لا محالة بيقين واضح كما يرون الشمس في رابعة النهار. روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا حنظلة بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا حنظلة، كيف أنت؟ قلت: يا أبا بكر، لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: لقد نافق حنظلة، إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، حتى كأن رأي عين. فإذا غادرناه وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، ننسى ذلك كله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل ذلك، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أتياه قال حنظلة: يا رسول الله، لقد نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فقص عليه شعوره بأنه يرى الجنة والنار رأي عين حينما يسمع الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى أولاده وأزواجه ومهنته وشغله نسي ذلك كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش، لو تدومون كما تكونون عندي والتذكر لصافحتكم الملائكة على الفرش. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضرون قلوبهم إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم شابا من أصحابه فقال: كيف أصبحت يا حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: يا رسول الله، أصبحت مؤمنا حقا. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر ماذا تقول. فقال: يا رسول الله، إني قد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري حتى كأني بعرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها يزور بعضهم بعضا، وكأني أرى أهل النار يتعاوون فيها، يعني يعوي بعضهم على بعض كما تعوي الكلاب، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أرى أهل النار يتعاوون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله بالإيمان قلبه، عرفت فالزم، عرفت فالزم. ونصوص أخرى كذلك تدل على يقينهم وعمق بصيرتهم فيما يسمعون ويقرؤون من النصوص التي تدل على الإيمان باليوم الآخر، ليس مجرد يقين، بل تؤثر في قلوبهم أثرا بالغا حميما، كما كانت تفعل في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير. فلقد روى أبو نعيم في الحلية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه بينما كان يعس في الليل، يعني يقوم بحراسة الناس ويتجول في سكك المدينة وشوارعها، إذا به يستوقفه صوت مصل يقرأ القرآن، يقرأ سورة الطور، فإذا به يسمع قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فإذا به رضي الله عنه يقول: قسم ورب الكعبة حق. ثم نزل عن حماره فاستند إلى حائط فمكث قليلا، ثم عاد إلى بيته فمكث فيه شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما هو مرضه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعلت فيه هذا الفعل أمرضته شهرا كاملا، لأنها أدخلت الرعب والخوف من عذاب نار جهنم، لأن الله تبارك وتعالى يؤكد هذا التأكيد: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هكذا كان يقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقي النصوص، والبحث في هذا طويل، والأدلة على هذا متشعبة مترامية الأطراف، ومن شاء أن يقرأ من ذلك فليقرأ الشيء الكثير في حياة الصحابة وفي تراجمهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وعلى التابعين كذلك الذين سلكوا نفس المسلك وكانوا على نفس الروح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك أنتقل إلى حديث آخر حول الجنة والنار كذلك، وحول مواقف اليوم الآخر، وهو موضوع يطرقه علماء الحديث ويفرد له بعض المحدثين أبوابا مستقلة، وهو كيف يكون موقف أحدنا حينما نسمع نصوصا مخيفة مرعبة تقطع نياط القلب وتدخل الهلع والجزع فتهز كيان الإنسان هزا، ثم نرى نصوصا أخرى تفتح الآمال العراض وتجعل الإنسان يعيش في بحبوحة الرجاء والأمل في رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه؟ كيف يكون المؤمن بين هذه النصوص وتلك النصوص، وذلك ما يعقد له المحدثون رضي الله تعالى عنهم باب الخوف وباب الرجاء في كتب الحديث التي عقدوها لذلك؟ وأنا أتحدث عن هذا بشيء من الإيجاز كذلك، حتى نصل إلى النتيجة التي وصل إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. النصوص التي تخيف وترعب وتجعل الإنسان أمام مستقبل مخيف من عذاب الله تبارك وتعالى ونقمته وشدة بأسه وسطوته عز وجل كثيرة جدا، مر معنا بعضها في الحديث عن نار جهنم والعياذ بالله تعالى، ورأينا وسمعنا الكثير الكثير من أحوال أهل النار مما يقطع الفؤاد ويملأه رعبا وجزعا. ولقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذه إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك نرى في نصوص السنة ما يجعل الإنسان كذلك يعلم أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد لكل كافر جاحد منكر، وأن ربنا عز وجل يحذر نفسه ويحذركم الله نفسه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولقد ورد عن الإمام البخاري ومسلم في رواية سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة ما خطبهم مثلها، وقال فيها: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم يبكون ولهم خنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونصوص كثيرة مررنا على ذكر كثير منها في وصف النار والعياذ بالله، ومنها ما ورد في البخاري ومسلم أن أهون الناس عذابا يوم القيامة أهون الناس عذابا يوم القيامة، من توضع له في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا، والعياذ بالله تعالى. لذلك هذه النصوص وأمثالها مما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمنا ومما لم يعلمنا، مما أطلعه الله عليه ولم يطلعنا عليه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري عن سيدنا أنس: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أشدكم خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. وكما روت السيدة عائشة في رواية البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية له. كل ذلك يدل على أن سياط الخوف ينبغي أن تسوق المؤمن، ولا يخاف الله تبارك وتعالى أحد ولا يخشاه كما يخشاه العلماء، كما وصف ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء المقصود بهم في هذه الآية الكريمة هم العلماء بالله الذين يعرفون الله فيكثرون من ذكره ويكثرون من الاتصال به والتعبد له والتذلل بين يديه، فيورثهم الله تبارك وتعالى من ذلك خشية شديدة تسكن قلوبهم، يستأهلون بها هذا المديح من الله تبارك وتعالى. ونصوص أخرى كثيرة تدل على عظمة الخشية من الله تبارك وتعالى، منها ما ورد في سنن الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى. ونصوص أخرى كثيرة تخرج عن حد الإحصاء في قضية الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. ونصوص أخرى كذلك تدل على سعة الأمل بالله تبارك وتعالى، وتدل على وجوب الوقوف عند رحمة الله عز وجل وتأملها والتبسط فيها، وأن ينظر المرء فيها إذا غلب عليه الخوف وإذا غلبت عليه الخشية أن يروح عن نفسه بشيء من النصوص التي تدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني فرض على نفسه سبحانه وتعالى، ومن يفرض عليه، وهو الرب العظيم الجليل خالق الملك والملكوت، لا يفرض عليه شيء أحد أبدا، لا يفرض عليه شيء، إنما تفضلا منه وتكرما كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام المسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولقد ورد كذلك في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة أن الله تعالى لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا من 100، فمن هذا الجزء تعطف الأم على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، 99 عند الله تبارك وتعالى يرحم بها عباده. فتلك رحمة الله وجلال الله وكرم الله وعفو الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم وأجل وأقدر عز وجل. هذه نصوص وأمثالها كثير، كلها تدل على سعة رحمة الله عز وجل. من ذلك ما رواه سيدنا عمر كما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بسبي، يعني جاءه أسرى من الحرب، فإذا بامرأة يتحلب سبيها يقطر منه الحليب، وإذا بها تجول بين الناس حتى إذا رأت صبيها أخذته فألزقته ببطنها ثم أخذت ترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم، يوسع لهم الأمل ويطمعهم في رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول: أترون أن هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فالله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، فالله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فما هو موقف المؤمن الصالح من هذه النصوص التي منها ما يخيف ويرعب، والتي منها ما يفتح الآمال العراض في أمل رحمة الله تبارك وتعالى وسعة ذلك؟ يقول العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم: إن المرأة ينبغي ويجب عليه أن يجمع دائما بين الخوف والرجاء، وأن لا يقطع نفسه من واحد منهما أبدا، بين الخوف والرجاء. ولكن الإنسان الشاب القوي الذي يتعرض للمعاصي أو الذي يقع في هذه المخالفات والمعاصي ينبغي أن يغلب عليه جانب الخوف، وأن يطالع ويراجع دائما هذه النصوص التي تخيفه من بطش الله عز وجل وسطوته ونقمته. وأن العبد إذا كان في حالة ضعف أو مرض أو هرم وكبر سن أو إقبال على الآخرة والموت، فليغلب جانب الرجاء حتى ينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولقد مدح الله عز وجل قوما فقال: يدعوننا رغبا ورهبا. ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت من الأنصار، دخل عليه يعوده فقال له: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، إني أرجو الله تعالى وأخاف من ذنوبي، أرجو الله تعالى وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا، يعني الخوف والرجاء، ما اجتمعا في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ما اجتمعا في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولقد روى أبو نعيم في الحلية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يذكر من نفسه هذا الخوف والرجاء، يقول: لو نادى منادا من السماء أن يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. لو نادى منادا من السماء يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. ولو نادى منادا من السماء يا أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا هو. ولو نادى منادا من السماء يا أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون هو. هكذا كان الخوف والرجاء عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا ما ينبغي أن يكون عند كل عبد مؤمن، يجمع بين الخوف والرجاء ويرجح أحدهما في الحالة التي ينبغي أن ترجح كما ذكرت قبل قليل. يقول الإمام الغزالي رضوان الله تعالى عليه في كتابه العظيم القيم إحياء علوم الدين، يقول: الخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يطير بهما الصديقون إلى كل مقام محمود، وهما الخوف والرجاء المطيتان اللتين يقطع بهما في طرق الآخرة كل عقبة كؤود، ولا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن نار الجحيم وعذاب رب العالمين الأليم إلا سطوات الخوف وسياط التعذيب. وهكذا فلا بد للمؤمن أن يكون بين هذين الاتجاهين، يقرأ آيات وأحاديث التخويف فيخشى ربه تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه التي تودي به إلى ذلك العذاب، ويقرأ ما يتعلق بسعة رحمة الله تبارك وتعالى فيعظم أمله ويعظم إقباله على رب العزة تبارك وتعالى آملا في سعة رحمته وجنات نعيمه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.